فأتت به قومها تحمله الله عليه وسلم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم. الله يا قرآن كده كلام الله. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد. سبحانه. ما كان لله أن تخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. ما كان لله أن يتخذ من ولد

صدق الله العظيم.